بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية جاءت في سورة الحجرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كما استمعنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى وهو يوجه المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني لا يسخر رجال من رجال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أيضا مع أن القوم يشمل الرجال والنساء، ولكن في قضية السخرية الرجال لهم مجال في السخرية كذلك النساء لهم مجال في السخرية. فلأهمية عدم السخرية من البشر فالله سبحانه وتعالى جاء آية موجهة للرجال وآية موجهة للنساء. وثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد الإيمان يعني بعد أن تشبعت وتلبست بالإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا في ديننا ممنوع أنك تسخر من فلان من شكله من لونه من لباسه من هيئته من طريقته من طوله من قصره من نحافته من سمنته. لا يجوز أن تسخر من أي إنسان، هذا ممنوع، لأنه جاء الخطاب من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من تلبستم بالإيمان، يا من اتخذتم الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تسخروا من أحد، لأن هنا في ويل في عقوبة: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد كلا ينبذن في الحطمة. فهنا بداية السورة: ويل لكل همزة لمزة. ويل معناه وقيل هو وادي في نار جهنم. لمن؟ لمن يهمز ويلمز ويشير ولو بالإيماءة أو بالإشارة أو بطرف العين أو بالحركة: شوف فلان، انظر لفلان، اسمع لفلان. كل هذا ممنوع شرعا، فالله سبحانه وتعالى توعد من يسخر من الناس إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت عائشة رضي الله عنها تشير إلى حفصة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني أنت تذكر حفصة، حبسك من صفية، عفوا، يعني تذكر صفية، قال: حسبك من صفية أنها قصيرة. وهي لم تقل قصيرة لكن أشارت إليه، يعني قصيرة، فلان قصير مثلا. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت، أي خلطت هذه الكلمة بماء البحر لمزجته. البحر كم هائل من المياه ومساحات شاسعة، هذه الكلمة التي لا نلقي لها بالا لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني يذكر كما جاء في صحيح البخاري أن أبا ذر لما قال عير بلالا قال: يا ابن السوداء، قال: يا ابن السوداء. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن أبا ذر عيرني، وفي رواية أن رجل عيرني بأمي، قال: ابن السوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى أبا ذر وقال: يعني أعيرته بأمه؟ يعني نسبت إلى أمه؟ كيف تعير الناس بأمهاتهم؟ أنت ما خلقت، أنت ما اخترت أن تكون هذه أمك ولا هذه أمك ولا هذه قبيلتك ولا هذا بلدك، أنت ما اخترت اللون، أنت ما اخترت هالهيئة، أنت ما اخترت القبيلة ولا اخترت البلد ولا اخترت الجنسية، هاي كلها من الله سبحانه وتعالى، فكيف تسخر؟ فقال: قد يعني يا أبا ذر إنك مؤن فيك جاهلية، يعني فيك جاهلية، لأن السخرية من أعمال الجاهلية. أحمد الله إذا وجدت إنسان معاق، إنسان ما يفهم، إنسان عنده شيء، لا تسخر من الناس، إنما أحمد رب العالمين إنك عافاك في بدنك في جسدك في عقلك، إنما تحمد ربك، وليس السخرية التي اتخذناها منهجا في حياتنا ولنبتعد عن السخرية، لأنها تعودنا على غضب الله سبحانه وتعالى وتعودنا على إنكار النعمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق، وأيضا عودوا أولادكم على عدم السخرية، لا يضحك على أحد ولا يسخر من أحد. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.